لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبذا نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا كرم الأكرمين يا رب. محب الله لا تويه داره ويكره أن يكون له ديار. محب الله لا تؤويه دار ويكره أن يكون له صبور صبور في قيام الليل حقا وصوام إذا طلع النذار. صبور في قيام الليل حقا وصوام إذا طلع النهار يناجي ربه والدمع جاري. إلهي إن قلبي مستطار. إلهي ما رجائي منك ضار ولا شجر تزينه الثمار. إلهي ما رجائي منك ضار ولا شجر تزينه الثمار ولكن وجهك الباقي وجهك الباقي رجائي به فمن ففي ذاك الفخار. فاز الذي صلى على النبي وآله ومن اتقى وعلى الطريق يسير. فاز الذي صلى على النبي وآله ومن اتقى وعلى الطريق يسير يرضى إله الكون عنه بفضله. الله ربي قادر وغفور وبجنة الفردوس يبقى خالدا فيها النعيم أسرة وحرير وبجنة الفردوس يبقى خالدا فيها النعيم أسرة وحرير. فبحق طه يا إلهي وفضله فبحق طه يا إلهي وفضله حقق رجائي للنبي نزور. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق يا إمام المجاهدين صلى الله عليك صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم المرسلين صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح